بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فضائل القرآن علم عني به أهل العلم عناية دقيقة لعظم فائدته وكبر عائدته، فإن مما لا شك فيه أن العبد كلما أدرك فضائل أمر ما عظمت عنايته به وزاد اهتمامه به. والقرآن له فضائل عظيمة تدل على مكانته العلية ومنزلته الرفيعة، كيف لا وهو وحي رب العالمين وتنزيل رب العالمين، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، كتاب أحكمت آياته، كتاب جمع الهداية والسعادة والفلاح في الدنيا والآخرة. وقد كتب أهل العلم كتبا في فضائل القرآن الكريم، وأيضا دواوين السنة خصص لفضائل القرآن أبوابا وكتبا يساق فيها الأحاديث والشواهد والدلائل على فضل القرآن العظيم ومكانته العلية. ويذكر أن أول من ألف في فضائل القرآن الإمام الشافعي رحمه الله، فله كتاب في فضائل القرآن أسماه منافع القرآن، ولا أعلم له وجودا. ومن الكتب التي من أقدم الكتب في فضائل القرآن وهو موجود مطبوع كتاب فضائل القرآن لأبي عبد الله محمد بن أيوب ابن الضريس، تصغير ضرس، رحمه الله تعالى، متوفى عام 294 للهجرة. وكذلك النسائي رحمه الله وغيرهم من أهل العلم كتبوا في هذا الباب كتابات عظيمة ونافعة ومفيدة جدا. ومن هذه الكتابات في هذا الباب كتاب فضائل القرآن للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. ويمتاز هذا الكتاب مع صغر حجمه، يمتاز بما تمتاز به جميع كتبه رحمه الله من متانة التأليف وحسن التبويب وقوة الاستدلال والعناية الدقيقة بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي طريقة معروفة في كتبه رحمه الله، يبوب أبوابا دقيقة جدا تدل على فقهه وفهمه العظيم رحمه الله تعالى، ثم يذكر الأدلة أولا من القرآن الكريم، ثم يتبعها بالأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأحيانا يذكر بعض الآثار عن السلف، وإلا في الغالب الأعم يقتصر على ذكر الدليل من القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النهج الذي سلكه رحمه الله تعالى في كتبه هو نهج أئمة الحديث، هو نهج أئمة الحديث وعلماء الأمة الأكابر من أئمة السلف رحمهم الله تعالى، فهذه جادتهم تبويب وسوق أدلة، تبويب وسوق أدلة من كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا من اطلع على كتابات الشيخ رحمه الله تعالى أو من يطلع على كتابات الشيخ رحمه الله تعالى يرى فيها نفس الأولين. ولما كان فيها رحمه الله نفس الأولين في التصنيف والكتابة أدرك أو أدركت كتاباته رحمه الله أو أدركت كتاباته رحمه الله تعالى بركة ما في كتب الأولين أو ما جعله الله سبحانه وتعالى في كتب الأولين من بركة عظيمة، فكان كلامهم قليلا عظيم البركة، فنهج رحمه الله تعالى نهجهم ولزم غرزهم وسلك سبيلهم، فبارك الله سبحانه وتعالى في كتبه بركة عظيمة. وهذه البركة في كتبه يشهد بها القاصي والداني من سعة انتشارها وعموم الانتفاع بها وكثرة المجالس العلمية التي تعقد في مدارستها ومذاكرتها ونقلها إلى اللغات الكثيرة إلى غير ذلك من وجوه النفع والبركة التي تحققت في كتبه رحمه الله تعالى. وهذا يرجع والله تعالى أعلم ونحسبه كذلك والله حسيبه إلى صدقه ونصحه وإخلاصه لله تبارك وتعالى، نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، مع عناية دقيقة كما سبق بيان ذلك والإشارة إليه. فكتب رحمه الله هذا الكتاب فضائل القرآن، كتب هذا الكتاب فضائل القرآن ورعى فيه الاختصار ونهج المنهج آنف الذكر، يبوب رحمه الله تعالى تبويبات دقيقة، ثم يسوق الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا تجد في كتبه إلا الآيات والأحاديث، لا تجد في كتبه إلا الآيات والأحاديث، وكلامه رحمه الله قليل جدا في كتبه، اللهم إلا أن يكون يوضح معنى من المعاني أو يشير إلى مسألة من المسائل أو فائدة من الفوائد، وإلا في الغالب كما سنرى في كتابه هذا آيات وأحاديث. ولهذا أقول إن من تبنوا المعادات لهذا الإمام رحمه الله والخصومة له في الحقيقة هم أعداء لأنفسهم، لأنهم بهذه العداوة حرموا أنفسهم من هذا الخير العظيم والنفع المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى في كتب هذا الإمام، لأنها كتبا ليس فيها إلا كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فمن يعاديها يعادي الكتاب والسنة، لأنها كتب ليس فيها إلا كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومن المواقف التي تذكر في هذا المقام أن رجلا كان يعادي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بمجرد السمعة التي سمعها عنه من خصومه، فكان يعاديه عداء شديدا. فأراد أحد أهل الفضل والنبل أن ينبهه على خطأه، فسلك في ذلكم مسلكا لطيفا، أخذ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ونزع منه الغلاف الذي يثبت أو يدل على اسم مصنفه، وأعطاه لذلك الرجل وقال له: أحب أن تقرأ لي هذا الكتاب وتفيدني هل هو صالح للقراءة أو ليس صالحا للقراءة، وأنا طالب علم مبتدئ وأنت عالم، فأريد أن تقرأ لي هذا الكتاب حتى تبين لي هل هو صالح للقراءة أو لا. فأخذ الرجل الكتاب وقرأه، وإذا به علم آيات وأحاديث وأبواب متينة محققة، فأحب الكتاب وأحب مؤلفه وهو لا يعلم من هو. ثم بطريقة ما عرفه بمؤلف هذا الكتاب، فتحول إلى رجل محب له داع له بعد أن كان مبغضا وداعيا على الشيخ رحمه الله تعالى. وكثير من الناس بلوا بالدعاية السيئة، بالدعاية السيئة التي تولى كبرها أناس يبوؤون بوزر هذه الدعاية وبوزر من تأثر بها لعظم جنايتهم وتعديهم على الحق وأهله. وخلاصة الكلام أن هذا الكتاب، كتاب فضائل القرآن لهذا الإمام رحمه الله، كتاب عظيم البركة، عظيم النفع، عظيم الفائدة، وهو كتاب مختصر، إلا أنه مع اختصاره حوى خيرا كثيرا وفائدة عظيمة كبيرة في بابه، باب فضائل القرآن الكريم. ونبدأ مستعينين بالله تبارك وتعالى في قراءة هذا الكتاب، سائلين الله عز وجل أن يبارك لنا في قراءتنا هذه، وأن يجعلها لوجهه خالصة ولنا نافعة، وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب فضائل تلاوة القرآن. في نسخة الشيخ لعلها سقطت من طبعتنا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم في أول. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. نعم. بدأ رحمه الله هذا الكتاب بالبسملة، تأسيا بكتاب الله عز وجل، وتأسيا بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام في مكاتباته ومراسلاته صلوات الله وسلامه عليه. والبسملة كلمة استعانة، والباء في بسم الله باء الاستعانة، ومعنى بسم الله هنا أي بسم الله أكتب وأحرر هذه الأوراق مستعينا به، طالبا مده وعونه وتوفيقه وتسديده. فبدأ رحمه الله تعالى بالبسملة، ثم قال باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. جرت عادة كثير من المؤلفين وخاصة المتأخرين أن يبدأ بمقدمة تطول أو تكون مختصرة يبين فيها أمورا، أهمية موضوع الكتاب وسبب مثلا تأليفه وطريقته في كتابه وغير ذلك من الأمور التي جرت عادة كثير من أهل العلم ذكرها في مقدمات كتبهم. وهو رحمه الله تعالى في هذا الكتاب وفي غيره من كتبه، بل في غالب كتبه، يبدأ مباشرة. يعني هنا قال فضائل القرآن، هذا اسم الكتاب، أو فضائل القرآن تعلمه وتعليمه، ثم مباشرة بسم الله الرحمن الرحيم، وبدأ بالأبواب دون أن يذكر مقدمة يلخص فيها ماذا سيقدم في كتابه. وهو في هذه الطريقة ينهج نهج المحدثين القدامى في أغلب مصنفاتهم، في أغلب مصنفاتهم يبدأون مباشرة في الكتاب. ومن الأغراض التي يرمى إليها أو تقصد بهذه الطريقة أن يوصل القارئ إلى الدليل مباشرة بدون مقدمات، وكأنه يقول لك ليس لي كلام، وإنما الكلام لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، فمباشرة يوصلك إلى الدليل، يضع العنوان ومباشرة يربطك بالدليل، كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا يفصل بينك وبين الدليل بكلام له. فإذا قرأت كتابه فأنت لا تقرأ شيئا له أو كلاما له، وإنما تقرأ أدلة، والعلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، العلم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا في كتابه التوحيد وفضل الإسلام وكتب عديدة ينهج هذا المنهج رحمه الله تعالى، وعليه عدد من كتب أئمة السلف رحمهم الله في دواوين السنة من معاجم أو مسانيد أو سنن أو صحاح أو غيرها من الأجزاء الحديثية. فهذه طريقة هي في متبعة في غالب كتب أئمة السلف رحمهم الله تعالى، ولعل الغرض من ذلك هو هذا، ربط القارئ بالمضمون مباشرة الذي هو كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقوله فضائل، فضائل جمع فضيلة، فضائل جمع فضيلة، وفضائل القرآن المراد بها ميزات القرآن ومحاسنه والشواهد والدلائل على عظمة القرآن وشرف القرآن وفضل القرآن وما يترتب على العناية به من أجور عظيمة وثواب جزيل وبركة يحوزها المعتني بكتاب الله تبارك وتعالى في دنياه وأخراه. قال باب فضائل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. أي ما ورد في ذلك، ما ورد في فضل تلاوة القرآن وتعلم القرآن وتعليم القرآن. فهذا باب عقده لبيان فضل التلاوة والتعلم والتعليم. وتلاوة القرآن قد قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. تلاوة القرآن ليست مجرد قراءة حروفه أو حفظ آياته وسوره، فهذا جزء من التلاوة، وأما حقيقة التلاوة فهي أعم من ذلك. فتلاوته تتناول أمورا ثلاثة نبه عليها أهل العلم: الحفظ والفهم والعمل. والعمل بالقرآن يسمى تلاوة للقرآن، فتلاوة القرآن ليست بحفظ آياته وسوره ولا أيضا بمجرد فهم المعاني، بل بالحفظ والفهم والعمل بالقرآن الكريم، والعمل نفسه يسمى تلاوة. فاتباع القرآن والعمل بما جاء في القرآن الكريم يعد تلاوة للقرآن. فالذين يتلون كتاب الله تبارك وتعالى حق التلاوة هم من جمعوا هذه الأمور الثلاثة، ليس مجرد حفظ السور والآيات دون فهم للمعاني. ولهذا اختلفت طريقة السلف عن طريقة المتأخرين في حفظ القرآن. فابن عمر رضي الله عنهما استغرق حفظه لسورة البقرة 7 سنوات، 7 سنوات وهو يحفظ سورة البقرة. لكن ما هي الطريقة؟ قال أبو عبد الرحمن: أبو عبد الرحمن السلمي، نعم، أبو عبد الرحمن السلمي يذكر حال الصحابة وممن تلقى القرآن عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: كنا لا نتجاوز 10 آيات، كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلمهن ونعمل بهن، يعني حتى نفهم المعاني ونعمل بالدلالات. فكانت هذه طريقتهم، طريقتهم حفظ وفهم وعمل، ولا يتجاوز شيئا من آيات القرآن حتى يجمع بين الفهم والعمل. فالتلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى تتناول هذا كله. ولهذا أنس رضي الله عنه يقول: كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة نبل عندنا، يعني صار له مكانة ومنزلة عالية. مرادهم بحفظ سورة البقرة هي على الطريقة التي عرفت عنهم في الجمع بين الفهم والعمل مع حفظ ألفاظ القرآن وسوره وآياته. قال: باب فضل تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه. وسيأتي مزيد إيضاح في حول هذا في سياق الأدلة أو أثناء الأدلة التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى. بدأ أولا بقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. بدأ بهذه الآية تنبيها بها إلى ما يترتب على تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه من رفعة في الدنيا والآخرة، من رفعة في الدنيا والآخرة. يرفع الله، وهذه الرفعة تكون في الدنيا والآخرة، ليست في الدنيا فقط ولا أيضا في الآخرة فقط، وإنما في الدنيا والآخرة. وهذه الرفعة هي لمن كان تاليا للقرآن حقا، علما وعملا. قد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع آخرين. فمن الناس من يضعه الله بالقرآن، قال: إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وممن يضعهم الله سبحانه وتعالى بالقرآن من حفظ القرآن ليقال حافظ، وقرأه ليقال قارئ، فيقال له يوم القيامة: قد قيل، ثم يسحب ويلقى في نار جهنم، كما صح بذلكم الحديث في صحيح مسلم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهذه الرفعة التي تكون لأهل القرآن إنما تنال بالفهم والعمل بكتاب الله جل وعلا، مع الحفظ له والإتقان لتلاوته. قال: يرفع الله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبلها في أول الآية قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. إذا قيل تفسحوا، إذا قيل انشزوا، القيام بما دل عليه القرآن هنا، ما دل عليه القرآن من معاملة كريمة بين المسلمين في مجالسهم، وعلى إثر على إثر هذه المعاملة قال: يرفع الله. إذا قيل تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. إذا قيل تفسحوا، كانوا في مجلس وقدم قادم أو أكثر، وقيل تفسحوا أي وسعوا في المجلس حتى يستوعب من قدم، يفسح الله لكم جزاء من جنس العمل، من فسح لإخوانه فسح الله له. قال: يفسح الله لكم، ماذا؟ حذف المتعلق يفيد العموم، يفسح الله لكم، ولم يذكر يفسح لكم في ماذا، ليشمل كل خير. فانظر بركة القرآن في مثل هذه المعاملة العظيمة التي تقف كثير من النفوس عن القيام بها وفعلها. لكن من يكرمه الله عز وجل بالعمل بهذه الآداب الرفيعة العالية التي دل عليها القرآن؟ قال: افسحوا. إذا كنت في مجلس وفي مسجد أو في بيت، وجاء أخ من إخوانك والمكان يحتمل جلوسه معكم، افسح، يفسح الله لك، يفسح الله لك. وإذا قيل انشزوا فانشزوا، النشوز الارتفاع. فإذا قيل انشزوا يعني طلب منكم القيام، إما لصلاة أو لمصلحة من المصالح أو وجه من وجوه الخير، فلا يصر على البقاء في مكانه، بل يتجه لما طلب منه من فضيلة وخير. وقيل إن من أسباب النزول أن بعض الصحابة كان يفضل أن يكون آخر من يقوم من مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، إدراكا لفضيلة البقاء في مجلسه عليه الصلاة والسلام. فجاء قوله: وإذا قيل انشزوا فانشزوا. إذا طلب منكم القيام لأي باب من أبواب الخير أو مجال من مجالاته فانشزوا، أي انهضوا وبادروا وسارعوا. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم. اتيان قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم في هذا السياق يدل على ثمرة العلم والعمل به في تحقق الرفعة، في تحقق الرفعة في الدنيا والآخرة، وأن من كان من أهل القرآن علما وعملا فاز بهذه الرفعة. وإذا كان الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الرفعة في هذا السياق وفي هذا الموضع اللذين في هذا الموضع الذي فيه حديث عن أدبين من الآداب العظيمة، آداب المجالس، وذكر جل وعلا هذه الرفعة في هذا السياق. فكيف بمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بعناية دقيقة وافية بأخلاق القرآن وآداب القرآن تحليا بها ودعوة إليها؟ كم هي هذه الرفعة التي سينالها ويحصلها في دنياه وأخرى؟ والرفعة ثمرة من الثمار وأثر من الآثار، ونصيب العبد منها بحسب نصيبه من القرآن علما وعملا. ولهذا تفاوت الناس في الدنيا والآخرة في هذه الرفعة. وسيأتي معنا في الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ ورقة، هذه رفعة في الآخرة، رفعة في الآخرة. والرفعة في الدنيا ما يجعل الله سبحانه وتعالى لأهل القرآن الذين هم أهله من قبول ومودة في قلوب الناس ومكانة وذكرا طيبا ولسان صدق. وقد قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي مودة ومحبة في قلوب الناس. قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه الرفعة لمن أكرمه الله سبحانه وتعالى بالإيمان وبالعلم. فالإيمان رفعة، الإيمان رفعة لصاحبه، والعلم رفعة لصاحبه. وقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي يرفع الذين آمنوا وأوتوا العلم درجات أعلى من درجات الذين آمنوا ولم يؤتوا العلم، لأن هؤلاء معهم فضيلة العلم الذي نفعه عائد عليهم وعلى الآخرين، عائد عليهم وعلى الآخرين. والعلماء ورثة الأنبياء، وهم هداة الخلق ودعاة الحق. وكما قال بعض السلف: لولا أهل العلم، أي منة الله على الناس بالعلم، لكان الناس مثل البهائم، كيف يعرفون الحلال والحرام والأحكام والدين والشرائع إلا من طريق العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فشاهد الآية للترجمة ما دلت عليه الآية الكريمة من ثمرة عظيمة وأثر مبارك للعناية بالقرآن علما وعملا وتطبيقا ودعوة، مما أي ما يتحقق في سلوك هذا المسلك ولزوم هذا المنهج من رفعة لمن كان كذلك في دنياه وأخرى. ثم أورد رحمه الله تعالى قول الله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. هذه الآية جاءت كما بين أهل التفسير في سياق الرد على النصارى، بل تحديدا قيل نصارى أهل نجران، وتكذيبهم في دعواهم الباطلة وأقاويلهم الزائفة. فيقول الله سبحانه وتعالى ردا عليهم: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. ما كان لبشر، أي ما ينبغي، أي يستحيل، يمتنع، لا يمكن أن يكون لبشر بهذه الصفة يؤتيه الله جل وعلا الكتاب والحكمة والحكمة والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي. النصارى زعموا أن عيسى دعاهم إلى عبادة نفسه فكذبهم الله جل وعلا وأبطل دعواهم الزائفة وقال ما كان لبشر ما ينبغي يمتنع ويستحيل أن يكون بشر يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول كونوا عبادا لي، هذا لا يمكن. فقيل المراد بالبشر هنا عيسى، وقيل المراد به محمد عليه الصلاة والسلام، لأنهم أيضا زعموا لما دعاهم عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام قالوا إن محمدا يدعونا لعبادة نفسه، يدعونا لعبادة نفسه، فأكذبهم عليه الصلاة والسلام وأنزل الله عز وجل في هذه الآية تكذيبهم وتزييف كلامهم الباطل، قال ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب. وتأمل أيضا ذكر هذا الوصف تحديدا، قال بشر، بشر، تنبيها إلى علة الحكم وأن البشرية التي هي وصف لهؤلاء الأنبياء تتنافى مع إعطائهم شيء من حقوق الخالق أو صفات الخالق. ولهذا في آية أخرى في آخر سورة البقرة قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام قل إنما أنا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه، فهو بشر، والبشر ليس له أي أحقية في العبودية إطلاقا، ليس له أي أحقية في العبودية إطلاقا، العبودية لرب البشر رب العالمين سبحانه وتعالى هي حقه جل وعلا على جميع العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالبشر ليس له أي أحقية في العبودية، ولهذا ذكرهم بهذا الوصف، ذكر أنبياء بهذا الوصف بشر. وفي هذا نفي الغلو وإبطال له، الغلو في الأنبياء الذي أهلك جميع من قبلنا، إنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، قال إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فالغلو في البشر هو الذي يوصل هذه المواصيل. قبل أيام قرأت عليكم مثال من هذا الغلو الذي هو كفر وشرك بالله، في كتاب يوزع بعض الجهال والضلال يقول في حق محمد عليه الصلاة والسلام، يقول نحن عباد محمد، لو كانوا يفهمون القرآن ويفهمون الدين ويفهمون ما كان لبشر ونظائرها في القرآن لا يمكن أن يقولوا مثل هذا الكلام الكفري الشركي المخرج من الملة. ما كان لبشر أن يؤتيه الله، الإيتاء منة وعطية وفضل من الله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء، قف هنا عند يؤتيه حتى يقوم في قلبك الطمع والرجاء ممن بيده الأمور أن يؤتيك من واسع فضله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فهذه منن وهبات وعطايا يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، يؤتيه أن يؤتيه الله الكتاب، يؤتيه الله الكتاب أن يمن عليه بالكتاب المنزل فيكون من أهله فهما وعلما وعملا، والحكم أي البصيرة والفقه والفهم والنبوة، أي يمن عليه بالنبوة. ثم مع هذه المنن الثلاث العظيمة، الكتاب والحكم والنبوة، يقول للناس كونوا عبادا لي، هذا مستحيل وممتنع ولا يكون. كونوا عبادا لي من دون الله، أي لا يمكن أن يكون أو يقع مثل ذلك. وفي هذا السياق من الفائدة عظم أثر العناية بالكتاب والبصيرة والفهم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، عظم أثر ذلك في صيانة المعتني بها من الأمور السيئة والأفعال الشنيعة. فمن آتاه الله العلم والحكمة والفهم وأعطاه الله الكتاب ومن عليه بفهمه، أبعد ما يكون عن مثل ذلك. وهذا أيضا فيه فرقان ما بين أهل الحق والباطل وأهل الهدى والضلال. فأهل الحق معهم الكتاب ومعهم الضياء ومعهم السنة ومعهم النور، بينما أهل الباطل ليس معهم إلا الأهواء التي امتلأت بها قلوبهم وامتلأت بها صدورهم. فكان دعاة الحق دعاة للكتاب والسنة، ودعاة الباطل دعاة لأهوائهم التي امتلأت بها صدورهم. فهذا فرقان ما بين أهل الحق والباطل. من آتاه الله الكتاب والحكم الفهم والفقه في كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، سينفق من هذا الخير ويكون تعليمه من هذا العلم الذي آتاه الله إياه. أما من امتلأ قلبه بالأهواء لن ينفق إلا من هذه الأهواء التي امتلأ بها صدره، وكل ينفق مما عنده. قال: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. عبادا لي من دون الله، قوله عبادا لي من دون الله فيها من الفقه أن العبودية لا تتجزأ إن لم تكن خالصة لله، إن لم تكن خالصة لله تبارك وتعالى فهي شرك، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منها قليلا ولا كثيرا. ولهذا قال كونوا عبادا لي من دون الله، من دون الله، لأنه إذا كان الإنسان عبدا لأحد كائنا من كان من دون الله لم يكن عبدا لله وإن عبد الله، لم يكن عبدا لله ولم يكن من عباد الله وإن عبد الله. يعني من عبد الله وعبد معه غيره ليس عبدا لله ولا يكون داخلا في عباد الله. لماذا؟ لأن العبودية التي لله هي الخالصة له جل وعلا. ولهذا قال أئمة السلف ومنهم ابن عباس رضي الله عنهما: كل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد، كل أمر في القرآن بالعبادة أمر بالتوحيد، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا بالتوحيد، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بالطهارة. فإذا افتقدت الصلاة الطهارة لم تقبل، وإذا افتقدت العبادة التوحيد لم تقبل. قال: ولكن كونوا ربانيين، أي هذا قول الأنبياء وأهل الحق، لا يقولون للناس كونوا عبادا لنا من دون الله، وإنما يقولون لهم كونوا ربانيين، هذا الذي يقولونه كونوا ربانيين. وفي هذا أيضا من الفائدة عندما تنفى المسالك الباطلة يذكر في السياق نفسه المسلك الحق الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. فلما بين تبارك وتعالى بطلان دعوى أولئك بين الحق الذي يدعو إليه الأنبياء ويدعو إليه أتباع الأنبياء بقوله: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كونوا ربانيين، هذا الذي يدعو إليه الأنبياء، يدعو الناس، يدعو الأنبياء الناس إلى أن يكونوا ربانيين. ربانيين قيل نسبة إلى الرب جل وعلا بتعلم العلم الذي دعا عباده إلى تعلمه، والعمل بهذا العلم الذي دعاهم إليه سبحانه وتعالى. فالرباني هو العالم بدين الله إلى ذلك الدعوة، الدعوة إلى ما أكرمه الله به من علم وبصيرة وفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن ابن الأعرابي رحمه الله قال: لا يكون الرجل ربانيا حتى يكون عالما عاملا متعلما، حتى يكون عالما عاملا متعلما. إذا جمع هذه الثلاثة، العلم بالكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة والدعوة إلى الكتاب والسنة، يكون ربانيا. والآية تدل على هذا المعنى، الآية الكريمة تدل على هذا المعنى، لأنه قال: كونوا ربانيين بماذا؟ بماذا؟ بسبب ماذا؟ بما كنتم تعلمون الكتاب. وفي قراءة بالتخفيف: تعلمون الكتاب، تعلمون وتعلمون، أي بجمعكم بين العلم والعمل، بين العلم والتعليم، بين العلم والتعليم، تعلمون وتعلمون الكتاب. وقول تعلمون الكتاب أي بعد أن علمتموه وعملتم به انتقلتم إلى هذه المرحلة المباركة، التعليم لكتاب الله تبارك وتعالى. فهذا هو الرباني، الرباني هو العالم العامل المعلم، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أتبع قوله تعلمون بقوله وبما كنتم تدرسون، ومدارسة الكتاب مذاكرته والعناية به، بمعنى أن الإنسان إذا أكرمه الله بالعلم بكتاب الله تبارك وتعالى لا يقف، بل يستمر إلى أن يتوفاه الله وهو يتدارس القرآن ويتذاكر القرآن ويتفقه في القرآن. وقد صح في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. الشاهد قوله ويتدارسونه بينهم. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. أخرجاه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث المتفق على صحته عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر هو الحاذق، الماهر بالقرآن أي الحاذق في قراءة القرآن، إتقانا للتلاوة وإتقانا للحفظ، ولا يتتعتع، وإنما أتقن القرآن ومهر في تلاوته للقرآن حفظا وحسنا في تلاوة والأداء لقراءة كلام الله تبارك وتعالى. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي من كان ماهرا بالقرآن فإنه يكون مع السفرة الكرام البررة، والمراد الملائكة، والمراد الملائكة في صحف مكرمة بأيدي سفرة كرام بررة، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. والسفير هو الرسول، والملائكة رسل لله، سفراء بين الله وبين أنبيائه بإبلاغ الوحي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. الكرام البررة، وصفهم بهاتين الصفتين العظيمتين، الكرام البررة. الكرام أي ذوي الأخلاق الكريمة العالية الرفيعة، والبررة أي ذوي الأفعال الطيبة البارة الحسنة، فجمعوا بين جمال الأخلاق وجمال الفعال، جمال الأخلاق وجمال الفعال. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وهذه المعية من مقتضياتها أن يكون الماهر بالقرآن متحليا بهذه الصفات الرفيعة، لا يمكن أن يكون سيء الأخلاق سيء الفعال وفي الوقت نفسه يكون مع السفرة الكرام البررة. بل لما مهر بالقرآن وكان من أهل القرآن أخلاقا وفعالا كان مع السفرة الكرام البررة. فليس المراد بالمهارة بالألفاظ فقط والحروف، بل مع الإتقان للتلاوة والترتيل لكلام الله سبحانه وتعالى، التأدب بآداب القرآن والتحلي بأخلاق القرآن والأفعال الكريمة التي دعا إليها القرآن. ولهذا قال مع السفرة الكرام البررة، لأنه كان بعناية بالقرآن كريما برا، فكان مع السفرة الكرام البررة. هذا الماهر بالقرآن، الماهر بالقرآن. قال والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. شخص يحب القرآن ويحب قراءة القرآن ولكن يتتعتع، تكون الحروف والآيات ثقيلة في خروجها وإخراجه لها ونطقه بها وتلفظه بها ثقيلة، يتتعتع. وربما بعض الناس حتى ينطق كلمة واحدة يحتاج وقتا حتى يجاهد نفسه على نطقها تهجيا، وأيضا ثقلا عند بعض الناس في النطق. أحيانا عند بعض الناس ثقل في النطق لا يملكه، وأحيانا بعض الناس يكون مبتلى مثلا بالتأتأة، فلما يريد أن ينطق الحرف تجده في جهد حتى يخرج الحرف الواحد أو الكلمة الواحدة. هذا شاق عليه، شاق عليه، لكنه في جهاد وفي نصب وفي تعب وفي مجاهدة. يقول عليه الصلاة والسلام له أجران، له أجران، يؤتى أجره مرتين، يؤتى أجره مرتين، له أجران. أجر على التلاوة، أجر على التلاوة، وأجر على التعب والنصب الذي يعانيه تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بتلاوة كلامه. فانظر عظم الثواب وكرم المنان سبحانه وتعالى، انظر هذا الكرم، انظر هذا الكرم العظيم. قارئ القرآن الذي يقرأه وهو يتتعتع به، وهو يتتعتع به يعني يجد مشقة في تلاوته للقرآن الكريم، له أجران، له أجران، أجر على التلاوة مثل غيره، وأجر على هذا الجهد الجهيد الذي يعاينه والتعب الذي يحصل له عندما يقرأ آية من القرآن أو سورة من القرآن الكريم. قال الماهر بالقرآن

يتناولها قوله مع السفرة الكرام البررة، والله أعلم. يقول: من المعلوم أن الدروس كثيرة في هذا المسجد، والمرء يريد أن يحضرها كلها لأنه متشوق ومحتاج للاستفادة منها، وإذا فعل ذلك ربما لا يقرأ شيئا من القرآن أو الشيء القليل خاصة في هذا الشهر، فمثلا بعد صلاة الفجر، هل الأفضل أن أحضر في دروس أم أجلس لقراءة القرآن وحفظه؟ المطلوب من هذا السائل أن يعطي القرآن من وقته الآخر، أن يعطي القرآن من وقته الآخر الذي هو ليس لهذه الدروس، لا بد أنه سيجد في وقته الآخر جلسات مع الإخوان أو مع الأصدقاء أو غير ذلك، فمن ذلك الوقت يعطي القرآن. أما هذه الدروس فهي محدودة وفي ساعات محددة في أوقات معينة، فعليه أن يعطي القرآن من الفسحة التي موجودة عنده في وقته الآخر. وإذا جمع بين ذلك حضور الدروس وتلاوة القرآن وأيضا أبواب الخير الأخرى، يكون جمع من أبواب الخيرات ووجوه المنافع. والدروس العلمية القائمة إذا كانت في أمور يجهلها من أمور دينه، أمور عقيدته، أمور عبادته، فالجلوس فيها في حقه متأكد أكثر من التلاوة، لأنها تفيده في أمور يجهلها من دينه، من فرائض الإسلام وواجبات الدين. ولا شك أن الواجب مقدم على النفل، فالقراءة للقرآن نفل، بينما معرفة واجبات الدين وضرورياته من أبواب الاعتقاد أو فرائض الإسلام أو نحو ذلكم هذا أمر متأكد ومتعين. ولهذا قال أهل العلم أن العلم نوعان: فرض عين وفرض كفاية. فإذا كانت العلوم القائمة هي من فروض العين في حقه، يجب عليه أن يغتنم فرصة وجوده ليحصلها ويستفيد منها. قديما كان بعضهم يسأل لما كانت الأوقات ممتلئة أيهما أفضل، طلب العلم أو صلاة النافلة. لكن الآن لو يسأل طالب من الطلاب يقول أيهما أفضل، طلب العلم أو صلاة النافلة، يقال له طلب العلم أفضل من النوم الطويل. نعم. يقول: قد يكون المرء أميا لا يقرأ ولا يكتب، ولكن يريد أن يفهم القرآن وأن يعمل بأحكامه، هل نقول أن هذا تالي للقرآن؟ ما دام على هذه الرغبة الصادقة والهمة العالية والعناية أو الحرص العظيم، ثم بدأ يعتني بالقرآن ويقرأ ويجاهد نفسه على القراءة، هو على خير. مثل ما مر معنا في الحديث، قال: الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع به وهو عليه شاق له به أجران، له به أجران، فهو على خير عظيم. ومع المجاهدة والاستمرار والمداومة والصبر يحصل خيرا كثيرا. بالمجاهدة والصبر والاستعانة بالله تبارك وتعالى يحصل العبد خيرا عظيما. نعم. يقول: أحسن الله إليك، نحن أو عندنا في المغرب العربي يحفظ القرآن عن طريق القراءة الجماعية، فما رأيكم؟ إذا كان المراد بالقراءة الجماعية أن الشيخ يلقن الطلاب ويستمعون إليه ويصحح تلاوتهم، أولا يسمعون تلاوته ثم يستمع منهم ويصحح لهم، لا بأس. أما أن يقرأوا كلهم جماعة بصوت واحد فهذا لا أصل له. إذا كان المراد أنهم كلهم بصوت واحد يقرؤون فهذا لا أصل له فيما أعلم، فيما جاء عن السلف الصالح رحمهم الله، لكن القرآن بالتلقين يلقن الشيخ الطالب، يسمع الطالب أولا القراءة والنطق من الشيخ، ثم يسمع الشيخ من الطالب المعين الذي لقنهم. لكن لو أنه لقنهم جميعا وقرأوا جميعا، لو أخطأ بعضهم في القراءة لم يتبين للشيخ خطأ من أخطأ أو إصابة من أصاب. لكن التلقين يكون فردي، يسمعهم ثم يستمع منهم واحدا واحدا ويصحح للمخطئ ويصوب أيضا المصيب. ما معنى في الحديث واجعله الوارث منا؟ في الدعاء المأثور قال اللهم نعم اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا، يعني متعنا بهذه القوى السمع والبصر واجعله الوارث منا، أي هذا التمتيع، الضمير في قوله اجعله أي التمتيع الوارث منا، أي اجعلنا ممتعين بها إلى آخر لحظة نعيشها في هذه الحياة، بحيث يكون الإنسان ممتع بسمعه وممتع ببصره وممتع بقواه إلى آخر حياته. اجعله الوارث منا، اجعله أي التمتيع بالسمع والبصر والقوى. ونسأل الله عز وجل أن يمتعنا جميعا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا، وأن يصلح لنا شأننا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.